يعني يعمل مبدأ. والجاي تجد لما الأحزاب تختلف دي ما المبدأ ده قايم على فكرة ايه مجتمع على ايه، يقول لك على كذا وعلى كذا وعلى كذا. طيب احنا الأفكار البشرية يبقى كل واحد له حزب، انما ده يبقى أحزاب الشيطان. انما الحزب اللي خد مبدأه اللي ربنا اللي خلقه هو اللي عمله أولئك حزب الله. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا. ويل أي هلاك، وهلاك من مين؟ من الله. إما أي واحد يقول الواحد اللي ويل لك، يعني ما واحد غفير يقول ويل ليك هيديله على قد قوته، مأمور يقول الويل ليك هيديله على قد قدرته، محافظ يقول ويل لك يديله الله. لكن الويل ده جاي من مين بقى؟ جاي من قوة القوة وهو الحق. فويل للذين ظلموا. ظلموا مين؟ قال لك امسكها من القبل، قالوا فيه شركاء لله، أدي أول ظلم. إن الشرك لإيه؟ لظلم عظيم. وبعدين ظلموا أنفسهم. ليه؟ لأن نفسه حدثته بشهوة فطوعها حيوديه النار وحتمنعه من الجنة. يبقى أنت ظلمت نفسك. لو أنت ما ظلمتهاش كنت تتخلاها كده عشان تدي لها الخير اللي جاي. وظلموا الناس. نعم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. العذاب مرة يوصف بأنه أليم. أليم يعني موجع، وجع شديد للحس. يبقى تعذيب للقالب. وفيه مرة عذاب عظيم، وفيه مرة عذاب وإيه مقيم. الله. يبقى إذا العذاب له أوصاف متعددة، إنما كلها تجتمع في أنها جاية كلها من الله. ومدام جاية أشياء من الله تبقى منسوبة لقدرة الله، تبقى على أقصى ما يكون من العقوبة. بعدين بيقول القرآن هل ينظرون؟ هم إيه؟ مش ما بينظروش ليه؟ إن الساعة هتقوم وتقوم في أي لحظة. هل ينظرون إلا الساعة؟ ما فيش غيرها. كان يجب إنه يكون مدام نظرين للساعة ومش عارفين معادها، لا يجليها لوقتها إلا هو، يخاف لتقف في أي وقت. ومدام تخاف تقف لتقف في أي وقت يبقى مستعد لها في كل وقت. زي الموت، أبهم الله زمنه. ليه أبهم زمنه؟ الإبهام هنا غاية البيان. ليه؟ لأن إبهام زمن يوسع العظة. يوم الإنسان مدام زمنه هم يبقى يستنظف كل في أي وقت. هذه واحدة. وما دام زمنه مبهم يبقى ماله السبب، مش ضروري المرض يا سيدي. واحد صحيح كده وبعدين ماشي بالوقت بتاكسي كده راح وقف وقع عليه حاجة مش عارف الله، يبقى ماله السبب. والموت من دون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت. اوعى تقول إلا إلا إلا كده. مات لأنه إيه؟ يموت. نعم. هل هم إيه منتظرين إيه؟ لازم ينتظروا الساعة، والساعة دي مجهولة زي الموت ما مجهول. أن تأتيهم بغتة، بغتة كده وهم لا يشعرون، تجيلهم فجأة كده. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء احنا قلنا الأخلاء يعني جمع خليل، والخليل هو الذي توده ودا يداخل كل أعضائك، حتى إنه كأنه متخلل لجسمك، مش فيه واحد وواحد. احنا قلنا الرجل قال إيه؟ ولما التقينا قرب الشوك جهده خليلين. الأخلاء إيه؟ خليلين ذابا لوعة وعتابا. كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابة. يبقى هذا الخليل، الخليل ذو الود وذو الحب الذي إيه؟ يدخل في كل جوارح النفس، ده يدخل فينا وده يدخل فينا. ولذلك الشعراء زمان كانوا بيفهموا ان العشق في القلب، والقلب انهار والكبد مش عارف جرى له ايه القلب. بس الشعر قال لا مش كده، ده الحب الحقيقي مش يبقى في القلب، ده يبقى في كل الايه؟ في كل الجوارح. ايه في كل الجوارح ازاي؟ قال له خطرات ذكرك تستشير مودتي. لما يجي حد يجيب سيرتك تهيج الود بتاعه والحب.